والله هذا الشبه مثال، هو الغالب ان انت يجب المال الشبه شبه اخصص بود، الود معناه خالص المحبه، مهم مطلق المحبه خالصه، اخصص بود وثناء الثناء المدح، المدح بالصفات الحميده، ويطلق على المدح مطلقا حتى حتى الإحسان الجميل أثنوا عليه سرا حديث وأثنوا عليه خيرا، لكن المراد هنا الخير ولا السر؟ الخير. أخصص بود يعني لا تحب إلا على غيره، ولا تثني إلا على من ذكر. من هو؟ من صدق، صدق في قوله وفعله وقصد، يعني الصدق يكون بالقول والفعل والقصد، فالصدق في القصد هو الإخلاص، وفي القول هو الإخبار بما يطابق الواقع، وفي الفعل أن يكون موافقا لما في قلبه، وهذا هو الصدق في الفعل. ومنه في الشرع اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. إذن من صدق، من يريد بالمال؟ هل يريد من صدق بقوله أو بالكل؟ الكل. رجل مثلا يظهر أنه صديق له، لكن إذا غب عقر تخصصه بالود والثناء؟ لا، السبب لأنه ما صدق كذا، لكن الرجل يخبرك بما في قلبه غائبا وحاضرا، معنى أنه صادق، هذا هو الذي تمسك به وأثنى عليه، بخصوص وجه وثناء من صدق. طيب، قال فالعبد مطلقا. يقول أهل العلم إذا رأيت في كلام الناس كلام العلماء مطلقا فانظر للي قبله ولا اللي بعده، لأنه مطلق من قيد سابق أو لا، مطلق من قيد سابق أو لا، هنا مطلق من قيد لا، لأن قوله وأتبعت لفظا فحسب يبين لنا وش معنى الإطلاق. إذن فالعطف مطلقا يعني لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، هذا معنى الإطلاق. منين عرفنا أن لفظا ومعنى؟ من قوله فيما بعد وأتبعت لفظا فحسب بل ولا. طيب اعتز، فالعطف مطلقا في واو، واو مثل نعم جاء زيد وعمر، رأيت زيد وعمرا، مررت بزيد وعمر. طيب وكانت هناك العدود، نعم بواو ثم فثم، بواو ثم ف ثم، هذه حرف عطف، لكن هل هي في سياق المؤلف حرف عطف ولا بيان لحرف عطف؟ بيان لحرف عطف. إذن ثم معطوف على الواو لإسقاط حرف عطف، أي بواو وثم، بواو وثم، ها؟ لا بواو ثم، لا عندك ثم، ثم لا ما هي ثم حرف عطف، ثم هذه مما بين أنها من حرف عطف، أنا قصد لفظه، ما هو مقصدنا حرف عطف، يعني معناه أن ثم حرف عطف وفاء معطوف على واو، هذه واو، ثم مثل، أظن ما هذه المثل، إنه واو، طيب، فاء هذه ثلاثة، حتى أربعة، أم خمسة، أو ستة، حتى أم أو، لكن لأجل ضرورة الشعر قال حتى أمو، فنقل حركة الهمزة إلى الميم وسكن الميم، نعم، وخفف الهمزة حتى أمو ست جون. لا يجيب يجيب يجيب غيره، لكن من ست الآن شاب واو ثم فا حتى أم أو. شفيك صدق ووفاء، أثنى على الصادق، أثنى عليه بالوفاء، فيك صدق ووفاء، الشاهد قوله ووفاء، فإن قوله ووفاء الوفاء الحظ وفاء معطوف على صدق، والمعطوف على مرفوع مرفوع على مرفوع ضمة صار في آخره. لا وفيك صدق ووفاء كلها مشهورة في الكاف، تقص ايه؟ تقص اللفظ. وهذا أظن مرة علينا يا أخوان، وقلنا إن للمعجبين في ذلك رأي يقول الكاف حرف شر، ثم يقول الجملة كلها مجهولة، فيقول فيك صدق ووفاء مجهول بالكاف، وعلى مجدي الصباح المقدر على آخر ما عنده الحكاية. هذا رأي، ورأي آخر يقول إنه على تفعيل محذوف، والتفعيل كقولك فيك صدق ووفاء، قولك فيك صدق ووفاء. طيب، إذن الكاف حرف شر، فيك جار ومجرور، متعلق بمحذوف خبر مقدر، وصدق وذن ووفاء، وأتبعت لفظا فحسب. أتبعت لفظا فحسب، يعني دون معنى أتبعت لفظا، وهذا مفترض قوله فيما سبق العطف مطلقا، أتبعت لفظا، وقوله فحسب تبنية على الضم، وقول فحسب ألفا يقولون إنها زائدة بتحسين اللفظ، وأصلها أتبعت لفظا حسب، لكن يأتون بها بتحسين اللفظ. بل سبع ولا اثنان لكن تسع ابن جرون صار أكثر من المالك، زاد واحد، روح العطف عنده عطف، وش اللي زاد؟ إن زاد إن، وابن مالك يقولها من حروف العطف، نعم، ابن مالك لا يراها من حروف العطف، والأجرومي رحمه الله راها من حروف العطف، نعم، فإذا كانت حروف العطف على رأي ابن مالك تسعة. ستة تتبع المعطوف لفظا ومعنى، وثلاثة تتبعه لفظا لا معنى. بل ولا لكن، بل فاعل أسباب أولا فاعل والواو حرف عطف إلى معطوفة على بل، لكن معطوفة على بل لكن بإسقاط حرف العطف، وأصلها وأتبعت لفظا فحسب بل ولا ولا ولكن، لكنها حذفت حرف العطف، هذه تتبع لفظا لا معنى. تقول قام الرجل ثالث الصبي. قام الرجل نخليه نعم. نام الرجل ثالث الصبي. هل يسعى زغرا؟ بمعنى من اللي نام الآن؟ الصبي. أو تقول ما نام الرجل بل الصبي. ما نام الرجل نفسه بل الصبي الثالث. كذلك لا شاء زيد لا عمرو. أتبعت باللفظ ولا باللفظ والمعنى؟ باللفظ فقط. باللفظ فقط لأن عمر ما جاء. لكن ما قدم زيد لكن عمرو. نفس الشيء أتبعت لفظا دون معنى. أضبط هذه الثلاثة تثبت لفظا لا معنى. ما قام زيد بل عمرو. قام زيد لا عمرو. ما جاء زيد لكن عمرو. مثاله فلم يبدو امرؤ. فلم يبدو امرؤ لكن طلع. لم حرف نفي وجزم وقلب. يبدو فعل مضارع وجزم في حرف العلة. وعلم يبني حرف الواو وضمنا قبلها دليل عليه. امرؤن امرؤن فاعل. فاعل يبدو مرفوع بضمن الظاهرة. طيب لكن حرف عطف. طلا فعل ماضي. طلا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على اخره لا محل لها. وهذا عطف منا على على على مفرد. كذا على ثم الله. نعم ولكنكم اخطأتم جميعا. فلا هذه اسم. فلا اسم وليس الشيء. والطلا يقولون انه الضبي. فمعنى لكن طلا يعني لكن بدا طلا. نعم فعلى هذا نقول لكن حرف عطف وطلا معطوفه على مرؤوس. والمعطوف على المرفوع مرفوع. وعلى مترفي ضم مقدرة على الألف من أن نقولها التعذر إلا أن يكون محمود ما عندكم بس فرق تقول إذا طلع وقيل ولد ولد الجان ولد ذاك الظل مطلق وإذن على أدلاء. طيب المهم إشارة الطلع معتلة بالألف معتلة بالألف. فنقول فيها طلع معطوفة على أمرؤ المطوع مطوع مطوع على مغرب هم مقدر على الألف وإن مدورها تعدور دين المرء قد بدأ ولا لا؟ لا. وطلع لم يبدو امرؤ لكن طلع. قال فاعطف بواو سابقا او لاحقا في الحكم او مصاحبا موافقا. الواو في تسمى ام الباب لانه يعطف تفخيم شيء. فاعطف بواو سابقا او لاحقا في الحكم. السابق المتقدم واللاحق المتأخر والمصاحب الموافق. الموافق أبدي معه. تقول مثلا ولد محمد وابنه. هذا أيهم الأول؟ ها؟ طيب ابنه لاحق، ابنه لاحق ولا لا؟ ابنه لاحق. وتقول مر علي رمضان وشعبان، مر علي رمضان وشعبان وأنا هنا. لا لا عطف، مر علي رمضان وشعبان عطفنا سابقا على لا، عطفنا سابقا كل واحد شعبان قبل رمضان على كل حال. أنا الآن إحنا بقية الآن ولا لا؟ فقلت إني بقيت في البلد الفلاني رمضان وشعبان، صح ولا لا؟ ويوم اللاحق رمضان، إذا عطفنا سابقا على لا، يعني ما تستطيع انك ما تستطيع ان تخلطي، ما تقدر تقول هذا غلط شعبان هو الاول. لكن لو اقول لك جلست في البلد الفلاني رمضان ثم شعبان، غلط ولا لا؟ اني غلطه، وهيك شعبان هو الاول. ولهذا احتاجوا الى ان يجيبوا على قول الشاعر ان من ساد ثم ساد ابوه ثم ساد من بعد ذلك جده. نعم ما في، لكن بعض الناس عقريه بل ما في عقل. سيادة الإنسان مباشرة، واللي يليها سيادة أبيه، واللي يليها سيادة جده. فالإنسان ينتفع بسيادته هو أولا، ثم إذا صار مهم سيد أبوه سيادة جده تنفعه ولا لا؟ ولهذا تجد الصبي ابن الوزير مثلا ماله ما له فيه، لكن اذا صار ابوه ما تكريه يتلوى ابوه تعال عندنا. نعم، لانه ساد ابوه ولا لا؟ اذا ما ساد الاب ساد الجد، فقال انا ما اردت ان ارتبهم بالوجود، فصيبهم بالوجود الجد هو الأول ثم الأب ثم الولد، لكن أنا أريد أن أرتبهم بما ينتفع به. هذا الشيء ينتفع الإنسان أولا بسيادته بنفسه ثم بأبيه ثم بجده، لكن يتوجه عليه التغليط ولا ما يتوجه؟ يتوجه. أما إذا قلت بقيت في هذا المكان رمضان والسابان ما حد يقدر يقول الشيء، اعطف سابقا أو لا أو مصاحبا موافقا. وشو مصاحبا موافقا؟ سمت وجاء زيد وعلي معا، سمت ولا لا؟ دخل علي زيد وعلي موافق نسوق، فأنا باب ضيق. نعم، ففي السابق ولا إن كان باب واسع فيجوز عليه معنى مواصل. ها؟ لا لكن معنى ما صار. نعم، جوز تباوى في مكان من الكسر وهي وإذا أبو الوليد مخطط وأبوه إيه؟ لأنه لا بد أن تكون لا يجب أن تكون بينهما معنى لما تكون خط العدد هلية ثم ولكن أبوها مو بلاد، لا لازم مهلة ولا عدم مهلة، مو بيلزم فيها لا مهلة ولا عدم مهلة المطلق. مهلة كل حال، لكنها ظاهرة عدم الفرق. نجلد اليوم واخصص بها، اخصص بها اي بالوقت، عطف الذي لا يغني مفعوله، فاصطف هذا وابني. اخصص بالواو عطف الذي لا يغني مفعوله، وهو كل ما دل على الاشتراك، كل ما دل على الاشتراك فإن مشروعه لا يغني عنه. هذا ما يكون فيه إلا الواو فقط. يقول تخاصم زيد ثم عمرو ما يصح. تخاصم زيد فعمرو ما يصح. كل الحروف ما تصح إلا الواو. تخاصم زيد وعمرو صح. طيب مثال آخر صفت هذا وابن هذا جاء ابن مالك صفت هذا وابن. لو قلت صفت هذا ثم ابن ماشي. صفت هذا فابن ماشي. لابد صفت هذا وابن وغير تقاتل زيد وعمرو ما تحل الواضح وتحال لزيد. المهم كل ما دل على المشاركة فلا بد فيها ما تحل العطف إلا بالواضح. ولهذا قال لا يغني مشهور يعني لا بد فيه من مشارك. لا بد فيه من مشارك فهذا لا بد أن يكون العاطف حرف الواضح. وصفت هذا وابنه نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا واختص بسائم واختص بسائم أصلى إلى يغني نسوه كصفى لغني اسمه. والفاء للترقيب باتصال وثم للترقيب بانتصال. أفاد المؤلف رحمه الله أن معنى الفاء وثم معناه الترقيب. الفاء للترقيب وثم للترقيب فكلاهما للترقيب لكنهما تختلفان. الفاء للترقيب باختصار وثم للترقيب بانتصار. ولهذا نقول ثم للتراب ثم للتراب. فإذا قلت جاء زيد فعمر فمد بينهما خليلا. وإذا قلت جاء زيد ثم عمر فمد بينهما أميرا لأنها للتراب. واعلم أن الفاء أيضا إذا عطفت جملة على جملة أو مشتق فإنها تدل مع ذلك على السببية. تدل مع ذلك على السببية. ومنه قوله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه. فوكزه فقضى عليه أي بسبب بسبب وقته. فإذا كان العطف عطف جملة على جملة أو المشتق فإنها تفيد مع ذلك السببية وهي عاطفة في نفس الوقت. طيب ثم لا تفيد السببية. ثم لا تفيد السببية ولو كان فعلا أو مشتقا. طيب قال والفاء للترقيب واخفض بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه صلة. هذا أيضا من خصائص الفاء أنه يعطف بها ما لا يصح أن يكون صلة بالمرفوض على الذي يصح أن يكون صلة بالمرفوض. من لك أن المرافق المرفوض لأن الصلة عند الإطراف هي صلة بالمرفوض. ويخص بها عطف ما لا يصح أن يكون صلة. فقول مالك ما ليس صلة أي ما ليس يصح أن يكون صلة على الذي استقر أنه صلة على شيء يصح أن يكون صلة. لماذا؟ لأنها تفيد الارتباط بين الجملتين السبب فلما كانت وجوب الاضطراب عندنا شيء أغنى العطف بها عن وجود عائد يعود على الموصول. طيب جملة حصلت الموصول تحتاج إلى رابط أو على الأصح إلى عائد يعود على الموصول. تحتاج إلى عائد يعود إلى الموصول. لو قلت جاء عن الذي قام زيد، جاء عن الذي قام زيد يصلح. ليه؟ لما في عائد. لكن لو قلت جاء عن الذي قام أي هو يصلح، أو قلت جاء عن الذي قام أبوه يصلح. توجد عائد أمام الله. طيب أكرمت اللذين شهدا يصح. طيب أكرمت اللذين شهد عمرو لا. طيب تقول أكرمت اللذين شهدا فغضب زيد. فغضب زيد كان في البدين شهدا فغضب زيد يصح. يصح. لماذا؟ مع أن غضب زيد ما فيها ضمير يعود على الموصول، نقول بأنها عطفة بالفعل. مثل النحويون في مثال غلط ونحن النحويون مثلوا بقولهم الذي يطير فيغضب زيد الذباب. كيف الآن نحن نقول ما بنقول؟ الذي يرعى الذي يرعد فينزعج الطلبة الماطور. نعم يصبح. نعم نشوف الآن الذي يرعد. يرعد الجملة صفة الموصول فيها عائد على الموصول ولا لا؟ فيه وهو الضمير يرعد هو. فينزعج الطلبة، ينزعج الطلبة جملة فيها ضمير عائد على الموصول ما في أغنية عائدة بالنسبة. إذن عطفنا ما لا يصح أن يكون صلة على الذي يصح أن يكون صلة. أولا طيب الخلاصة تخطف الفاء بإيه؟ بأنه يعطف فيها ما لا يصح أن يكون صلة على ما يصح أن يكون صلة. لو جئت بدل الفضل وما صح، لو قلت الذي يرعد وينزعج الطلبة المعطور ما جئت إلا على تقدير عائد في الجملة الثانية لتقدير وينزعج منه الطلبة، وينزعج منه الطلبة على هذا التقدير. نعم نفس. أما بدون تقدير عائد فهنا فقط إلا بالفاء فقط. والفرق بينها وبين غيرها كما قلت قبل قليل أنها تفيد ارتباطا بالجملتين بعضهما في بعض. ولهذا استدللنا بأن الأخوة مع الأب والأم يحسبونها من الثلث إلى الثلث، مع أنهم لا يرثون، مع أنهم لا يرثون، لقوله تعالى ولقوله لكل واحد من الثلث مما ترك إن كان الولد، فإن لم يكن له ولد ورث أبواه الأمين الثلث، فإن كان له إخوة. الفهاري رابطة مربوطة بالتي قبلها، فإن كان له إخوة منفرد من السلوك. طيب اذا لو جئنا بدل الف بالواو ما فقط، جئنا بدلها بثم ما فقط، جئنا بدلها بأو ما فقط، ما يقف الا الف فقط. نعم.